لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب العلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام رحمه الله تعالى، قال: باب طرح المسألة، باب طرح الإمام المسألة، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من بين الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي، أو وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي، أي عبد الله بن عمر الراوي، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة. قال: فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هي النخلة. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم تحت هذه الترجمة: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، أي من ما يتعلق بالعلم ومجالس العلم، أن المعلم يطرح المسألة على طلابه ليختبر ما عندهم من العلم. هذا هو المقصود، يعني أن هذا شيء مشروع، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث ابن عمر في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، لا يسقط ورقها، يعني ورقها يبقى ولا يسقط، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي، أو وإنها مثل المسلم، أي هي في الشبه كالمسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. فوقع الناس، أي ذهب الناس بأفكارهم إلى أنواع كثيرة من شجر البوادي، إلا أنهم لم يصيبوا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النخلة. قال: فوقع، قال عبد الله الراوي وكان فتى صغيرا يومئذ، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، يعني أنا يعني عرفت الجواب الذي هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في نفسي هذا الجواب: النخلة. قال: فاستحييت، يعني إلا أني استحييت أن أتكلم في حضرة الكبار. هو فتى شاب صغير، وهم كبار، وهم كبار الصحابة، وربما يجلس في هذا المجلس أبو بكر، وربما عمر وغيرهم من الصحابة. قال: فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله، يعني كأنهم جعلوا يقولون أسماء للشجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ليست هي، لا، ليست هي، لا، ليست هي. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. قال: هي النخلة. هذا الحديث يعني استدل به البخاري رحمه الله على ما بوب في كتاب العلم: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، يشير إلى أن هذا من سلوك المعلم المشروع، أن المعلم يسعه أن يسأل طلابه ويختبرهم في المسألة، ويختبرهم في المسألة، بمعنى إنه لا ينافي أدب المجلس ولا ينافي يعني تعظيم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض الإمام أو المعلم الكلام إلى نوع من المناقشة والتساؤل والسؤال ونحو ذلك. لا أبدا، هذا قد يكون فيه نفع أكثر ربما في بعض الأحوال، بل ربما بعض المجالس تحتاج إلى هذا الأسلوب لأجل النشط المجلس إن صح التعبير، ولسيما إن بعض أحيانا المجالس الطلاب فيها ربما مثلا يكسلون وتراهم مثلا يتثاقلون ونحو ذلك الكلام، فمن حسن تصرف المعلم أن يطرح عليهم المسألة ويسألهم ليختبر ما عندهم من العلم من جهة، وكذلك أيضا ليشاركوه في البحث والفهم ونحو ذلك. وذلك البخاري رحمه الله أورد ذلك في هذا الحديث. إذن فهذا الحديث ابتداء فيه يعني جواز امتحان المتعلم وطرح المسألة على المتعلمين اختبارا لهم، وفيه أيضا أفضلية عدم الاستحياء إن كان فيه مصلحة. يعني هنا ابن عمر استحيا، لكن في هذا الموضع كان الأفضل ألا يستحي وأن يجيب، يعني إن يشير يقول هل يعني يؤذن لي أن أتكلم بأدب أيضا، ليس كما مثلا يفعله بعض الصبيان أيضا يعني غير أدب إنه يتكلم في حضرة الكبار دون إذن أو نحو ذلك، أو ليظهر يعني فهمه وعلمه دونهم، وهذا يفعله للأسف يعني كثير من الناس، ليس الصبيان فحسب بل بعض الناس البالغين من طلبة العلم تراه ربما يحاول أن يظهر أمام إخوانه الطلاب إن هو بيفهم أكثر منهم، دائما هو متعجل في الجواب ونحو ذلك. ولذلك تجد أحيانا بعض هؤلاء من شدة تعجلهم لإظهار نوع يعني ارتفاع على إخوانهم إنه يخطئ من شدة تعجله وتسرعه، لا يريد أن يفوته يعني أن يقول أنا أعرف أنا عارف، وهذا شأن يعني كثير من الناس للأسف إنه ممكن يجاوب بالغلط بس يقول أنا أعرف، حتى إنه أحيانا يضربون على ذلك الأمثلة المضحكة، يعني في هذا الذي سأل الشيخ وسأل عن ما تعرفون عن نبات يسمى ما تعرفون عن الخنفشار، قال ما تعرفون عن الخنفشار، الشيخ أتى بهذه الكلمة يعني ما وليست هي شيء موجود أصلا، إنما كلمة ألفها الشيخ لينظر في هذا الطالب على الخصوص ماذا سيفعل، فإذا بهذا الطالب المعتادية قام أنا أجيب ليعرف الناس إن هو دائما يعرف كل شيء، فجعل يقول الخنفشار نبات ينشأ في كذا وبلد كذا، ولا يوجد شيء اسمه أصلا خنفشار مثلا، أو أن تجد بعضهم يجيب ولو بالخطأ، ولو بالخطأ يعني المعلم مثلا ربما بيطرح المسألة كيف أنا ما أجاوبش أنا، وإزاي أنا الناس اللي قاعدين كلهم يعرفوا أن أنا ما أعرفش، تراه يجيب ولو بالخطأ، والأسوأ منه أنه قد يصل الأمر إلى الجدل مع المعلم، يعني ربما يصل الجدل ببعضهم أنه يجادل المعلم ويقول له لا هو اللي أنا قلته هو الصحيح وانظر في كذا ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فأيضا في الحديث أن الكبير قد تفوته بعض المسائل لا يدركها، ويدركها من دونه، الشاهد أن الصحابة فيهم ناس أكابر قاعدين ولم يدركوا المقصود من المثال، وأدرك ذلك صبي صغير وهو ابن عمر رضي الله عنه. وفي الحديث أيضا فضل النخل، فضل النخل، إن النخل شجر مبارك كما هو المسلم، المؤمن مبارك، مبارك بالتوحيد، يعني توحيد المؤمن هذا بركة حتى ولو كان صاحب معاصي فهو موحد لله عز وجل. فهذا الحديث فيه فضل النخل الذي يشبه المؤمن، فالنخل فيه بركة، كذلك المؤمن لا سيما إن كان صالحا فهو مبارك. وجه الشبه والتشبيه يعني بين المؤمن وبين النخل أن النخل كل شيء فيه نفع، كل شيء فيه ينتفع به. هكذا كذلك المسلم الصالح، كل شيء من المسلم الصالح نفع، يعني النخل ينتفع به في كل أحواله، حتى بعد موت النخلة ينتفع بها. فالنخل ما يرمى منها شيء، سبحان الله، ما يرمى منها شيء. العرب تستعمل النخلة في كل شيء، وسبحان الله العظيم، من أول يعني الجذوع والجريد والليف، فضلا عن الثمر ما بيسيبوش حاجة، لأن النخلة كلها نفع. ولذلك شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلم. ثم قال: باب القراءة والعرض على المحدث. باب القراءة والعرض على المحدث، يقصد البخاري رحمه الله في كتاب العلم هنا الإشارة إلى نوع من مصطلحات أهل العلم في الأخذ والتعلم ونحو ذلك، في الأخذ عن المعلمين يعني، والتعلم على أيديهم. هناك مصطلحات جرت بين العلماء في هذا الباب، ولذلك قال: باب القراءة والعرض على المحدث، يعني من بداية من الترجمة، القراءة على المحدث هذا نوع من يعني ما يتعلق بأخذ العلم، والعرض هذا نوع آخر من أخذ العلم، هذا نوع آخر من أخذ العلم. فالعرض شيء والقراءة شيء، وإن كان كل عرض يشمل قراءة، وليست كل قراءة تشمل عرضا. يعني يقولون إنه العرض أعم من القراءة، وذلك من جهة أن العرض مشتمل على القراءة. يعني لو أنا هجلس على الشيخ هعرض عليه عرضة قراءة، وليكن مثلا شيخ في القرآن هعرض عليه عرضة قراءة قرآن، أو شيخ محدث هعرض عليه مثلا عرضة يعني كتاب له مثلا، كتاب حديث له مثلا، فأنا عند ذلك أقرأ الكتاب عليه وأعرض الكتاب عليه في نفس الوقت، اسمها عرضة، اسمها في هذه الحالة تسمى عرضة. ولذلك العرض لا يكون إلا بالقراءة على أصل الشيخ وبحضرة الشيخ، على أصل الشيخ وبحضرة الشيخ. طب إيه الفرق بقى هنا؟ إنه لو هو قرأ كتاب الشيخ على الناس دي اسمها قراءة، لكن لو هو قرأ كتاب الشيخ على الشيخ نفسه اسمها عرضة. ودي مصطلحات يعني استعملها العلماء في الطلب والأخذ في التعليم. ولذلك إنه إذا قرأ على العالم فأقره العالم بذلك، هذه عرضة، أقره العالم بذلك، صح لهذا الإنسان أن يروي عن هذا العالم ويقول أخبرنا فلان أو عن فلان، مع أنه هو الذي يقرأ عليه، لكنه لما أقره العالم على ذلك فإن ذلك يحل له أن يروي عن هذا العالم. قال: باب القراءة والعرض على المحدث. قال عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، يعني ثم ربطه، والمقصود هنا أناخه في المسجد يعني في ساحة المسجد وفناء المسجد. نعم. ثم قال لهم: أيكم محمد؟ أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ الرجل ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، الصحابة هو جالسين وهو جالس بين الصحابة، جالس واحد منهم وقاعد معاهم على الأرض ومتكئ النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا إشارة إلى أن يعني هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقدح في العالم ولا الكبير أن يميز في المجلس لا يقدح فيه، ولو ترك هو ذلك فجزاه الله خيرا على ذلك التواضع، لكن لو ميز في المجلس فلا حرج في ذلك، بل ربما في أوقات وأحوال التمييز له يكون أولى من عدم التمييز، لا سيما مثلا إذا اختلط الأمر على الناس، وهنا عند ذلك ربما يمتهنون يعني مقام هذا العالم. لو احنا قعدنا بقى مع الناس في الأرض وخلاص وخلينا الدنيا كده، ربما بعض عامة الناس يمتهنهم، ولذلك الأحسن عند ذلك ان احنا نميزه، نجعل له مجلس لوحده او نجعل له مجلس كويس، يبقى هو معروف من خلال هذا المجلس ان ده الكبير بتاع المجلس، يوم اذا جاء من لا يعرفه علم ذلك، لان بعض الناس العامة خصوصا العامة ونحو ذلك زي البدو زمان يعني او العرب، فكان ربما يجهلون مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة فعلوا هذا وذاك. يعني هنا في هذا المشهد النبي صلى الله عليه وسلم جالس بلا تميز، في بعض الأحوال الأخرى ميزوه وعظموه وكبروه حتى بالغوا في ذلك. يعني مثلا يوم الحديبية كانوا البساق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، التفل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، المضمضة بتاعة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون يعني بساقه صلى الله عليه وسلم ويجعلونه على وجوههم فتمسحون به، وما يحدون إليه النظر وكذا وكذا كما حكى عروة بن مسعود. لماذا؟ لأنهم أرادوا إبلاغ عدوهم رسالة، ألا وهي نحن نعظم هذا تعظيما كبيرا، فإياكم أن تظنوا أننا نفر عنه أو نتركه، وذلك دي رسالة تصل إلى خصوم هذا الإنسان وأعداء هذا الإنسان، بخلاف بقى طبعا الأتباع الجهلة. الأتباع الجهلة والعياذ بالله ربما لا يفقهون هذا كله، ولذلك ربما العدو يمتهن السيد ويمتهن الكبير، وربما هم بجهلهم يساعدون هذا العدو أو الخصم يساعدونه بجهل والعياذ بالله. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا، فجعلوا من الأمور في تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو ما يبعث برسالة إلى العدو، تقول العدو إياك أن تظن أنك تستطيع أن تمتهن هذا الكبير، إن نحن من ورائه. ولذلك لما راحت الرسالة وراح العروة بن مسعود الثقفي قال لهم لقد يعني لقد طفت أو يعني لقيت يعني كسرى وقيصر ويعني الملوك والعظماء، وما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني هذا لا غبار فيه، والصحابة فعلوا هذا وذاك. قال فقال الرجل أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض اللون المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، قد أجبتك يعني نعم. وهنا أيضا تنبيه، لأن احنا في كتاب العلم وأدب العلم وطلبة العلم ونحو ذلك والعلماء، فهذا الرجل أعرابي، وكان من عادة الأعراب أنهم لا يوقرون ولا يكبرون ونحو ذلك، ولذلك قال يا ابن عبد المطلب، يعني ما جاء مثلا قال يا سيد مثلا، هو عارف أن لا سيد الناس دول، ما قال له يا سيد مثلا أو يا كبير هؤلاء أو حتى مثلا يا محمد، لا يا ابن عبد المطلب. لكن طبعا هذا ليس فيه دليل مثلا على ربما يعني بعض الإخوة مثلا يعني المتفقهين مثلا بالخطأ يوم يقول لك أيوة أهو، طب ما يجوز بقى نخش على العالم الفلاني والشيخ الفلاني وأقول له يا ابن فلان وراح قايل له كده، ولو تعترض ولا زعل أقول له ده أنت النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا بيقولوا له يا ابن عبد المطلب، نقول له خلاص خليك مع الناس دول اللي هم مين بقى؟ اللي هم الأعراب الذين فيهم الجهل وفيهم الجفوة. ولذلك هذا موجود، نعم موجود في عامة الناس إلى يومنا هذا، نعم موجود في عامة الناس إلى يومنا هذا، انت اسال المشايخ والاكابر كده واسالهم طريقه العوام احيانا في التعامل معاهم، واحيانا في المسائل في التليفونات ونحو ذلك. تلاقي واحد من العوام بيكلم مثلا شيخ ولا حاجه يقول له ايوه يا عم الحاج بقول لك ايه انا عايزك كده بس ايه تجيلي كده نقعد شويه مع بعض ومش عارف حاجات من هذا القبيل. ارفق به، هو عامل زي الاعراب بتوع زمان، هو ما هوش عارف قدر العالم ولا عارف قدر وقته ولا عارف كذا ولا كذا ونحو ذلك. قال فقال يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. يا سلام، هو أعرابي بس في ذات الوقت هذا الأعرابي عنده رجاحة عقل عظيمة جدا. هو أعرابي، سلوكه سلوكيات الأعراب بس هو فطن جدا وعنده رجاحة عقل، ولذلك لاحظ الطريقة. قال فقال إني سائلك مشدد عليك في المسألة، أنا هسألك كتير وكلامي هيبقى كتير جدا، فأرجوك يعني إيه يعني اصبر علي ووسع صدرك لي ونحو ذلك. يعني شوفوا هو أعرابي لكنه عنده رجاحة في عقله في, في, في التعامل. أي نعم. قال فقال سل عما بدا لك. النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك. ونلاحظ هنا أنا بقف مع العبارات كلها ليه؟ لأن في الحقيقة أنه وإن كان الكتاب مختصر إن هذه الأبواب تتعلق بالعلم وطلبة العلم والأداب. ولذلك هنا نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال سل عما بدا لك. المستقرئ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يجد أن الطريقة دي قلما كانت تحدث مع مين؟ مع الصحابة اللي هم الأتباع المقربين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم سل عما بدا لك. لا، سل عما بدا لك ده فتح باب للجدل. إنما النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يصبر على الأعرابي، يصبر على اللي هو جاي لسه في مسائل أساسية ما يعرفهاش خالص عشان يقولها له. إنما لو هو فتح الباب لكل سؤال هيبقى في جدل كثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لا يرد على بعض الأسئلة ويكره بعض الأسئلة. ولذلك هتلاحظ هنا الصحابي بيقول رضي الله عنه أنس إن إحنا كنا ننتظر الرجل من أهل البادية يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هما بيقعدوا يسألوا أسئلة كتير وهو بيعمل إيه؟ بيقعد يعني بيسمع لهم وبيرضاش يتعجل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فتح الباب بقى للأتباع المقربين الجدل بقى هيبقى كتير والتساؤلات هتبقى كتير التي تجر إلى ربما الشبه وكذا ونحو ذلك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال اللهم نعم. شوفوا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول له نعم بس، اللهم نعم دي يقولون العلماء يقولون هذا تبرك، ان يذكر اسم الله بين يدي الإجابة يعني، اللهم نعم. فقال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. في رواية أخرى فيها تفاصيل شوية زيادة، وهذه الرواية أيضا تظهر أنه اللي السائل هذا مسلم ولا كافر؟ مسلم، بدليل بيقول له الله أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. فقال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، شهر رمضان. وبعض العلماء يقول يحتمل أنه كان جاي في شهر رمضان يكلمه وهم في شهر رمضان. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. يا سلام، الحديث ده العلماء أخذوا منه فوائد كثيرة جدا، وهذا الحديث يظهر رجاحة عقل هذا الأعرابي الجميل العظيم جدا الصحابي الجليل ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. وبعدين في الآخر خالص قال له في الآخر خالص: اللهم آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قوم، أنا جاي علشان أخذ منك خلاصة المسائل وأرجع لقومي، أنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر، يعني من قبيلة بني سعد ابن بكر. في بعض روايات الحديث قال: أتانا رسولك، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول له أتانا رسولك يزعم أنك كذا وكذا وكذا وكذا. هنا العلماء أخذوا أيضا منها فوائد تربوية العبارة دي، وفوائد أيضا في جانب الاعتقاد أيضا، إنه أتانا رسولك فيه دليل على أنه قد بلغته الدعوة قبل ذلك، وفيه أيضا أنه يقول أتانا رسولك جواز استعمال الرسول الواحد يعني في حمل الدين وحمل الحديث وحمل الرسالة، يعني خبر الواحد، خبر الواحد. فهذا الحديث يعني كما سبق قال البخاري: باب القراءة والعرض على المحدث، باب القراءة والعرض على المحدث. يعني كأن البخاري يقول هذا بمثابة العرض، هذا بمثابة العرض، العرضة اللي بيعرضها العلماء والطلبة، الطلبة على العلماء ونحو ذلك، أصلها هو ده إن الراجل الضمام بن ثعلبة رضي الله عنه كان عارف المعلومات دي بس ما أخذهاش عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعها من غيره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضها عليه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بمثابة العرضة الاصطلاحية عند العلماء. طيب أيهما أعلى رتبة؟ العرض على الشيخ، العرض على الشيخ، ولا السماع من الشيخ، ولا السماع من الشيخ؟ يعني الأعلى رتبة أن أنا أخذ كتاب الشيخ وقرأه عليه، الشيخ قاعد بيسمعني، هذه تسمى عرضة. طيب الأعلى رتبة منها السماع من الشيخ ولا هي العرضة أعلى؟ السماع من الشيخ يعني إن الشيخ هو نفسه جالس وأنا جالس وهو عمال يقرأ الكتاب بتاعه وأنا بسمع، أيهما أعلى؟ اختلف العلماء، الجمهور على إنه السماع أعلى من العرض على الشيخ، أعلى من القراءة يعني على الشيخ، إن السماع منه هو أعلى قدرا من القراءة عليه. ووجه ذلك إنه السماع منه هو مأمون الأخطاء وكذا، وكان الفريق الآخر يقول ما هو العرض عليه نفس الكلام، لما هيقرأ الطالب هو نفسه بيسمع ومش هيعدي أي خطأ وهيقول له دي كذا لا دي كذا ونحو ذلك. وهذا الحديث أيضا فيه طلب علو الإسناد، فيه شاهد على طلب علو الإسناد، دي كلها مصطلحات في الطلب والأخذ عن العلماء. طلب علو الإسناد يعني ماذا؟ إنه وليكن مثلا زيد هو الشيخ وأنا أسمع من عمرو الذي يسمع من الشيخ، مين فينا أعلى سندا؟ عمرو طبعا، لأنه عمرو لو قال هيقول ماذا؟ حدثني الشيخ، لكن أنا لو قلت هقول ماذا؟ حدثني عمرو عن الشيخ، يبقى هو أعلى إسنادا مني. طب إيه الشاهد بقى هنا للفائدة دي؟ طلب علو الإسناد، الشاهد فعل ضمام ابن ثعلبة. ضمام سمع من مين الأول؟ سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما اكتفاش بكده، عمل ايه؟ جاء يطلب السند الأعلى، جاء يطلب السند الأعلى. أين؟ طيب يعني هذه جملة من الفوائد في هذا الحديث، هنقف على هذا القدر إلى